السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس والأربعون من مجالس تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وهو اللقاء الثاني بفضل الله سبحانه وتعالى من تفسير سورة النساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سبقة عذاب ولا حساب، آمين يا رب العالمين. تكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى الدرس الفائت، إن شاء الله السلسلة تكون يعني تسميتها سورة النساء قضايا وأحكام. زي ما ذكرنا المرة الفائتة أن في قضايا كثيرة جدا في سورة النساء، هي سورة مدنية. طبعا طابع القرآن المكي يختلف عن طابع القرآن المدني، فبدايتها طبعا التقوى، اتقوا الله، فمحتاجين تقوى. يعني احنا داخلين السورة في بقى أحكام كثيرة جدا تتعلق بالنساء والزوجات والأزواج والمنافقين والضعفاء والهجرة، وهات معنا إن شاء الله إلى غير ذلك من القضايا الهامة جدا. عشان كده قلنا قضايا، وكذلك أحكام، في أحكام حكم كذا وحكم كذا. فبداية السورة سبحان الله بدأت بالتقوى. الإنسان المتقي يقول سمعنا وأطعنا، لا يقول سمعنا وعصينا، حتى لو خالف هواه، يعني حتى لو الحكم ده خالف هواه، ولكن ده اختبار، فيستعين بالله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، فيشرح الله سبحانه وتعالى صدره لذلك، يعني لذلك الحكم. اتكلمنا بقى المرة اللي فاتت يعني مقدمة كده مختصرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى عن سورة النساء. طبعا فيها فضائل أكثر من احنا ذكرناه، ولكن هذا يعني بعض من كل، لعله إن شاء الله يأتي معنا فضائل أخرى نذكرها في شرح المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير. وقلنا أن سيدنا عبد الله بن مسعود كان يعظم هذه الصورة جدا، يعني كانت يعني لها قدر عنده. وكذلك أبو عبيد في فضائل القرآن والبيهقي في الشعب، وإسناده يعني في ضعف، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ليلة كان أو كتب من القانتين، كتب من القانتين. سبحان الله. الشاهد ان احنا قلنا السلف يعني عظموا هذه الصورة، وتكلمنا يعني المرة الفائتة في بعض هذه المعاني، وكنت يعني قرأت لكن لا اذكر الان في اي مصدر ان فيها اسماء وصفات اكثر، يعني حاجة 40 44 او 45 في العدد ده اسماء وصفات. تخيل، فعلا محتاجين ان احنا في التعامل مع المجتمع المدني، وهنختلف مع بعض ونزعل من بعض ونغضب من بعض، وتقول لي حاجة ممكن تخالف هوايا، كل ده محتاجين أسماء وصفات. الصورة بدأت: إن الله كان عليكم رقيبا. الصورة اللي فيها تميل بمشتقاتها دي أكتر صورة في القرآن فيها اللفظ ده بالمشتقات 6 مرات، لأن في ناس بتميل، في ناس ما بتتقيش، تقول له بس صلة الرحم، يقول لك لا لا، بيميل بقى بأي حجة أو بأي حجة، يعني يقول لك لا لا لا أصلا أنا، أو بأي حجة بالضم، عشان أنا مش كذا، أصلي كذا وفصلي كذا. سبحان الله. النساء في البيوت، في نساء بتميل عن الحق، الرجال في رجال بتميل، فنسأل الله العفو والعافية. فلذلك بداية الصورة، لو سلمنا كده في بداية الصورة هنكمل ما شاء الله، يعني بنتخيل كده بناخد كده وبندخل بقى نتعامل بقى مع الناس، انواع الطوائف في المجتمع المدني معانا التقوى. بداية الصورة بدأت كده، مفيش بقى تقوى، كله يا جماعة اي حد عايز يلف هيلف، يعني معذرة اللي عايز بقى ياكل مال حرام بياكل مال حرام بأي تبرير، اللي عايز نعوذ بالله تعصي زوجها بتعصي بأي تبرير، اللي عايز ما ينفقش على بيته وما يهتمش بمراته وأولاده بيعمل كده بأي تبرير. على فكرة مش دي الشطارة، شطارة التقوى، الإنسان يتقي ربنا ويخاف ربنا. ولذلك في الزمن ده هيت معنا في أمر بقى الزواج، اللي يستطيع يتزوج أخت أو أخت تتزوج أخ بيتقي ربنا ما يتسبش ده على طول، هي التقوى يا جماعة. سبحان الله، كم احنا امبارح تكلمنا عن قسوة القلب، ناخد يوم كده ويوم كده زي ما تعرفين، كان في بالي نتكلم عن التقوى والله، يعني ناخد 6-7-8-10 دروس كده عن التقوى. لكن سبحان الله يعني الله عز وجل قدر واختارنا قسوة القلب، لعله ان شاء الله فيما بعد اتكلم عن التقوى. ولكن احيل سريعا في كتاب اسمه التقوى للشيخ الاشقر، بيتكلم عن التقوى وما يتعلق بها. خلاص. والدكتور هشام الزهيري برضو رسالة عن التقوى موجودة، لا أدري دي هل موجودة PDF ولا لا، لكن مطبوعة. وغير ذلك يعني كنت بتكلم في التقوى. وفضل الله تكلمنا عن التقوى في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شرح الوصية الصغرى، ممكن بقى ترجعوا لها. عشان كده مش يعني لن أكثر من الكلام عن التقوى، يعني عشان ممكن بقى ترجعوا للرسالة الوصية الصغرى في الأمر ده. واحنا جماعة بنتكلم ان احنا نحاول ناخد المواضيع نغطيها اللي احنا يعني ممكن ما نتكلمش عنها قبل كده او محتاجة مزيد بسط ومزيد كلام. طيب، قال الله سبحانه، طبعا هنسيب معلش ابن جزي النهاردة، هنسيب ابن جزي، هناخد بس كده بعض القضايا النهاردة ان شاء الله، في يعني بعض الآيات يعني، وان شاء الله نبدأ من ابن جزي بقى المرة القادمة نقرأ ان شاء الله، يكون بقى تعليقات يثيرة. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم. الآية: الناس كلهم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. نقف هنا، طبعا هنكمل الآيات إن شاء الله. طيب، الأخ بعث كتاب التقوى، الشيخ الأشقر، جزاك الله خير. أولا زي ما بنعمل في المصباح المنير، الكلمات الغريبة القرآن، وبعدين نبدأ بقى في الشرح. بث: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث، يعني بث أي فرق ونشر وخلق، بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله تاني الذي تساءلون، وفي قراءة تساءلون به والأرحام، تساءلون به يعني يسأل بعضكم بعضا، كقول القائل أسألك بالله. إن الله كان عليكم رقيبا أي مراقبا لكم، حفيظا لأعمالكم ومحصيها عليكم. والله يا جماعة أنا بحس كده ان في بداية الصورة لو انسان طبق الايات دي هيمشي بقى في المجتمع المدني وفي التعامل في الاحكام اللي تأتي معنا في الحلال والحرام وكل حاجة، سمعنا وقطعنا. في بقى مشكلة في حاجة من دول هنبدأ لا وليه وازاي والواقع اتغير وانا شايفة وصل بالعقل، ونبدأ بقى نشوف الكلام اللي هو مش حلو. فبدأت بالتقوى: اتقوا ربكم الذي خلقكم. يبقى من الذي خلقنا؟ ربنا. من الذي أعدنا وأمدنا وأوجدنا؟ هو ربنا، فلذلك نتقيه من نفس واحدة. هيا تمعنا إن شاء الله الآن الشرح. وكذلك رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا، يعني ربنا جماعة مراقب لنا، كل كلمة بتقولها تسأل عنها، وكل اعتراض عن الشرع على الشرع هتسأل عنه، وكل تسليم وانقياد للشرع هتسأل عنه برضه، فأبشر. الله المستعان. أولا ما ذكرناش دي المرة الفاتة، إن سورة النساء كلمة النساء في القرآن تكررت 25 مرة، 11 مرة في سورة النساء، تمام؟ 11 مرة في سورة النساء. في لفتة ذكرها الرازي رحمه الله، ركزوا يا جماعة كده معنا وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن في سورتين في القرآن افتتحتها بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. الأولى سورة النساء، والثانية سورة الحج. سبحانه وتعالى الله عز وجل في سورة النساء افتتحها بالتذكير ببدء الخلق، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. يعني أنت أصلا ما كنتش وربنا صاحب، وكان فضل الله عليك عظيما، عشان الإنسان بقى ما يتكبرش، والأنفة والعجب والكبر ورد الأدلة الواضحة واتباع بقى الحاجات المتشابهة والفتاوى الضالة. لا، الإنسان يا جماعة بيعامل ربنا، بيعاملش بشر. احنا قلنا أي حد عايز يميل هيميل، أي حد عايز يعمل حرام بأي سبب هو بيبرهن لنفسه. إبليس يا جماعة برهن لنفسه، أصلا أنا أحسن منه ومن طين ومن نار والكلام ده، فدي مش هي البطولة، دي ده حماقة وقلة التقوى، وقد تصل العبد الكفر إن هو يستحل الحرام خلاص، أو يمشي في كبيرة من الكبائر. يبقى دي الصورة الأولى. الصورة الثانية صورة الحج، يا أيها الناس اتقوا ربكم ها الذي خلقكم، دي الأولى معنا من نفس واحد. الثانية يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، دي بقى التذكير بالبعث والمعاد. يا الله، كأن اللي هينفع الإنسان في البعث والمعاد سورة الحج، اللي حصل في النساء، اللي في النساء التقوى. التقوى دي يا جماعة شامل الدين كله. أنصحكم بس تسمعوا الوصية الصغرى لشيخ الإسلام أول درس أو اثنين، يعني شرحنا حديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. قلنا أن ده مثلث. إيه المثلث ده؟ تعاملك مع ربنا وتعاملك مع نفسك وتعاملك مع البشر، لابد يكون في يعني انتوا متخيلين كده يا جماعه المثلث، ما فيش مشكله. لو في مشكله في ضلع هياثر على التاني. حد يقول لك ما شاء الله ده في العباده اللهم بارك وفي الصلاه ما شاء الله، بس مع اهله خلقه زي السيء، لا يبقى في مشكله في العباده، ما بنتخضش احنا بكده. او حد يقول لك ما شاء الله فلان ده اخلاقه مع الناس جميله جدا، بس في مشكله بسيطه ما بيصليش، يا سلام. فالمهم اي مشكله في ضلع من الثلاثه دول هيبقى في مشكله في الثلاثه نفسهم هيؤدي الى ذلك، ما كانش حالا سيكون مآلا. طيب الصوره في افتتاح، في يعني في تناسب بين افتتاح الصوره بالتقوى وبين ما جاء فيها من مواضيع. احنا قلنا المره اللي فاتت ان الله عز وجل امر بالتعطف على الاولاد والنساء والايتام في هذه الصوره، وفيها أمور كثيرة من الطهارة والصلاة وقتال المشركين. فلما كانت التكاليف شق على النفس، ربنا عز وجل ذكرنا بالتقوى، وذكرنا بأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا من نفس واحدة. لذلك الطبري يقول في قوله تعالى اتقوا ربكم، أي احذروا أيها الناس ربكم في أن تخالفوه فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه، فيحل بكم من عقوبتي ما لا قبل لكم به. عارفين يا جماعة كأن بداية الصورة كده بالبلدي بتخض، إذا ده بداية الصورة كده خلاص أنا هتقي ربنا، أصل هو الذي خلقني سبحانه وتعالى، وكل نعمة أنا فيها هو ربنا عز وجل الذي أعطاها. إيه المطلوب؟ حرام سمعنا وأطعنا. وده يا جماعة ده فايدة الإنسان سبحان الله. طيب ما المراد بالنفس الواحدة؟ افتح كده التعليقات الناس بقى يتعلق. ما المراد بالنفس الواحدة؟ اتفضلوا. اكيد طبعا هسأل، اكيد في تركة يعني، اكيد في حاجة كده الناس يا رب الناس تجيبها. ما المقصود بالنفس الواحدة؟ القول الأول خلقكم من نفس واحدة، في القول المفيد للشيخ ابن عثيمين قال المراد بالنفس الواحدة العين الواحدة، العين الواحدة أي من شخص معين وهو آدم زي ما حضرتكم ذكرتوا، وجعل منها زوجها أي حواء، لأن حواء خلقت من ضلع آدم. حلو تقول طب ما دي واضحة. الثاني قول الثاني أن المراد بالنفس الجنس، وجعل من هذا الجنس زوجه، ولم يجعل زوجه من جنس آخر. يبقى المعنى التاني الجنس، هي ما فيش تعارض. إن يعني بقى إن النفس قد يراد بها الجنس. النفس يراد بها الجنس إزاي؟ إحنا قلنا سيدنا آدم خلاص، وجعل من هذا الجنس زوجه، يعني الحمد لله إنسان بيتزوج إنسانة، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب سؤال، هل اسم حواء ورد في القرآن؟ لا، لم يرد في القرآن، ولكن ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. ممكن طب هتأتي معنا خلقت من ضلع وكذا ماشي. احنا معلش النهارده ناخد كده كأنها سؤال وجواب بحيث ان الكلام يكون مرتب والناس ما تتوهش منها. سين، من اي شيء خلقت حواء عليه السلام؟ جيم، خلقت حواء من ضلع من اضلاع ادم صلى الله عليه وسلم. في البخاري ومسلم قال عليه الصلاه والسلام وانهن خلقنا من ضلع. وهذا قول جماهير المفسرين، يعني وخالف ذلك في ذلك بعض المتأخرين كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره. طب وحديث النبي فإن المرأة خلقت من ضلع، قالوا ده على التمثيل والتشبيه، يعني كما في رواية أخرى في البخاري ومسلم المرأة كالضلع. يعني المرأة كالضلع؟ طيب علماء اللجنة الدائمة جمعوا بين الحديثين فقالوا ظاهر الحديث إن المرأة وهي المراد بها حواء خلقت من ضلع آدم. طب وهذا لا يخالف الحديث الآخر في تشبيه المرأة بالضلع، بل يستفاد من هذا نقطة التشبيه وأنها عوجاء، مثله المرأة مثل الضلع، عوجاء مثل الضلع. هنشرح ذلك إن شاء الله الآن، لكون أصلها منه، والمعنى أن المرأة خلقت من ضلع أعوج فلا ينكر إعوجاجها، فإن أراد الزوج إقامتها على الجادة وعدم إعوجاجها أدى ذلك إلى الاشتقاق والفراق. وده بيكون من ذكاء الرجل في التعامل مع المرأة، هو عايزها بتفهم زيه بالضبط، والجينات زيه بالضبط، والتفكير زيه بالضبط. ده في الغالب لا، مفيش كده طبعا. ده مش مدعاء إن المرأة بقى معذرة تستهبل أو كده، لا طبعا، احنا بنتكلم هي خلقت كده. فالإنسان لابد يكون ذكي في التعامل مع النساء ومع اهله، تمام. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال وكسرها طلاقها، هو ضلع، قال النبي استمتعوا بهن على عوج. ففي رجاله هي ما عندهاش يا جماعه الليونه في التعامل مع النساء. احيانا ادخل كده الاخت ما شاء الله والأخ ما شاء الله، بس هو مش عارف يتعامل معها، يعني هو مش عارف يتعوج في التعامل معها إن صح التعبير كده. النبي قال استمتعوا بهن على عوج. طب إيه طيب؟ وهي مش عارفة تطلع وهو مش عارف ينزل. هياتي معنا إن شاء الله في الكلام، وإن كان يعني مش هتكلم في ده تفصيلا عشان بس الوقت. الشاهد إن قالوا وإن صبر على سوء حالها وضعف عقلها ونحو ذلك من عوجها دام الأمر واستمرت العشرة، كما أوضح ذلك شرح الحديث ومنهم حافظ ابن حجر رحمه الله، رحمه الله الجميع. وبهذا يتبين أن إنكار خلق حواء من ضلع آدم غير صحيح. طيب نرجع يا جماعة كده المعاني تكون واضحة. إيه المستفاد؟ سؤال، ما المستفاد من تذكير الناس بخلقهم من نفس واحدة؟ رقم واحد للتنبيه على حقوق بعضهم على بعض، وبمعنى آخر يعني تذكير بإخوتهم إن مين أبونا سيدنا آدم، فإحنا لابد بقى نعطف على بعض ونحن على بعض ولا يفخر بعضون على بعض ونرحم بعض، والغني يساعد الفقير والقوي يساعد الضعيف وهكذا، تمام؟ فهو ده ليه كلنا من نفس لماذا ذكرنا الله عز وجل أننا كلنا من نفس واحدة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أيضا أمرنا بتقواه بأنه خلقنا من نفس واحدة. إيه الدلالة؟ الدلالة إن طالما ربنا الذي خلقنا فوجب علينا أن نتقيه وأن نخافه وأن نخشاه وأن نسمع له ونطيع، تمام؟ نعم. وكذلك وجعل منها زوجها يعني لكي يسكن إليها، فدي نعمة أخرى. ونعمة السكن اللي هي مفقودة في كثير من بيوت المسلمين، وإن لله وإن إليه راجعون، لها أسباب كثيرة جدا. الله المستعان. هذه الأسباب لو فيها كثير جدا بعد عن الدين، بعد عن الدين، واحد منهم أو الاثنين، الزوج أو الزوجة أو الاثنين، فبالتالي ما فيش بقى سكينة في البيت وما فيش راحة نفسية وكله كاره كله، تقعد مع الناس ماشية تشكل الحيطان، طبعا إلا ما رحم الله، طبعا يا جماعة بتكلم إلا ما رحم الله، ففي مشاكل. طيب نكمل بقى معانا ولسه بقى إن شاء الله في أمر النساء والزواج. وهنا بعض العلماء يقدر في محذوف عقب قوله ونساء، إيه المقدر؟ يعني بعض العلماء يقول اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي في كلمة كثيرا ثانية، يعني بمعنى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كثيرا. طيب قلنا إن تساءلون، تساءلون بالتجديد، وتساءلون القراءتان لأهل العلم، الطبري يقول وهما قراءتان معروفتان ولغتان فصيحتان، وبأي ذلك قرأ القارئ أصاب الصواب فيه. طب ما معنى واتقوا الله الذي تساءلون به؟ قلنا إنسان يسأل الله سبحانه، يسأل بالله سبحانه وتعالى، أسألك بالله، تمام؟ فزي ما احنا الناس نحن نعظم الله سبحانه وتعالى في هذه الألفاظ، خلاص إذا حد يعني قال لك أسألك بالله وكذا، فالإنسان لابد يعني ان هو طب يشوف ايه ده، يعني يحاول يعني هو اقسم عليه يعني او سأله بالله سبحانه وتعالى، تمام؟ فاحنا بنعظم هذه الألفاظ، فكما نحن نعظم هذه الألفاظ لابد ان نتقي الله سبحانه وتعالى بطاعته فيما أمر واجتناب فيما نهى عنه سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام. الأرحام هنا منصوبة، ليه منصوبة؟ طبعا الأرحام هم عموم الأقارب، ماشي كده؟ المراد على تأويلين، التأويل الأول واتقوا الله الذي تسالون به، الثاني هيكون عفوا زيها واتقوا الأرحام التي تساءلون بها أيضا، يعني زي أناشدك الله والرحم، خلاص يبقى اتقوا الله واتقوا الأرحام، يعني اتقوا قطيعة الرحم، اتقوا قطيعة الرحم. المعنى الثاني واتقوا الأرحام أن تقطعوها، زي كده واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وهنا طبعا بصوا يا جماعة الإسلام شامل في حق الله، اتقوا الله واتقوا برضو الأرحام، عشان قلنا لو في مشكلة، لو في مشكلة في حاجة منهم هتؤثر في التاني، يعني مستحيل حد يقول أنا مع ربنا تمام بس قطع رحم، ده في مشكلة كده، أنا مع ربنا تمام بس مقصر في حق أهلي وأولادي، في مشكلة. فجماعة ما نحصرش الدين في المسجد فقط ولا في الصلاة فقط ولا في طلب العلم فقط ولا في جزاك الله خيرا فقط، لا، لما نختلف الدين بقى يبان، لما في يكون كلام يحتمل حسن ظن وسوء ظن الدين هنا يبان. فهنا في إشارة إلى حق الله سبحانه وتعالى وحق الخلق، ليه؟ لاجتماعهم في أصل واحد من نفس واحدة، طيب سريعا، قضية صلة الرحم. طبعا في آيات كثيرة وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلة الرحم وفضل ذلك، والعكس قطيعة الرحم. يعني في سورة الرعد الله عز وجل يقول: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال تعالى: واعبدوا الله، يتمعنى سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. سنة جماعة فينا يبدأ يشوف إيه بقى أخبار صلة الرحم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم من حديث أنس: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. صلاة من حديث فضل الله في إنسان سرقه في العقيدة وعلاقته بالقدر. وقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: من كان يؤمن ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. والبخاري ومسلم أخرج من حديث ابن عباس أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه فقال: ما يأمر؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. وحديث البخاري ومسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة خديجة: زملوني زملوني، وأخبرها الخبر خبر الوحي، فقال: لقد خشيت على نفسي. وشوف يا جماعة برضو المرأة العاقلة، مش تقولوا إيه اللي حصل؟ طب احكي لي الأول. لا مش احكي لي، على فكرة والله العظيم موقف ده، طبعا السيدة خديجة ربنا يكرمنا كده ونتكلم عنها بشيء من التفصيل، كلام ده يدرس، وده تعامل المرأة مع زوجها يكون إزاي. طب استنى بص، طيب اهدى شوية وأعمل لك شاي وبنتكلم بكرة. الله المستعان. يعني لا، قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. شوف يا جماعة بتطمنه، وبعدين إيه اللي حصل؟ طيب سبحان الله، كلا والله، كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم. سبحان الله، وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق إلى غير ذلك طبعا من الآيات والأحاديث التي تتكلم في صلة الرحم. أما قطع الرحم فكبيرة من الكبائر. قال تعالى في سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وفي الصحيحين من حديث عائشة واللفظ المسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. نسأل الله العفو والعافية. وفي الصحيحين أن النبي قال: لا يدخل الجنة قاطع. متخيلين يا جماعة خطورة الحديث ده؟ لا يدخل الجنة قاطع. يعني قطع رحم. وفي الصحيح برضو في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن. شجنة، ابن حجر يقول: وأصل الشجنة عروق الشجر المشتبكة. طبعا مرتبطة الرحم والرحمن، تمام. إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. طبعا أحاديث كثيرة جدا في صلة الرحم، لعلنا بقى إن شاء الله نتكلم فيها شيء من التفصيل. وصلة الرحم للكافر، ولو إنسان بقى بيزورني وأنا ما بزوروش، الحديث المعروف النبي عليه السلام قال: ليس الواصل بالمكافأ، ليس الواصل بالمكافأ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. بصوا يا جماعة، ابن حجر يقول ثلاثة، إن الناس ثلاثة في صلة الرحم، في مواصل وفي مكافئ وفي قاطع. في مواصل ومكافئ وقاطع. الواصل من يتفضل ولا يتفضل عليه، النبي يقول ليس الواصل بالمكافئ. طب المكافئ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ، هتزورني هزورك، هتتصل بي مرة كل 10 أيام هتتصل بيك مرة كل 10 أيام. القاطع ده نعوذ بالله الذي يتفضل عليه ولا يتفضل. فالنبي يقول ليس الواصل بالمكافئ، خلاص يعني ده بيكافئ ده، لا الواصل بقى اللي هو الوصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وحديث المشهور لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، هو بيقول يا رسول الله لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فالنبي بيقول لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، المل اللي هو الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير يعني معاون ما دمت على ذلك. طيب نبدأ بقى في الآيات التي تتعلق دي بقى القضية الثانية. مش لا بلاش نعد عشان هو الكلام. طيب قضية بقى تتعلق باليتامى. قال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم. طبعا بعض العلماء نسينا نذكر فايدة إن وخلق منها زوجها السيدة حواء، قيل سميت بهذا الاسم لأنها خلقت من شيء حي، يعني يذكر الطبري رحمه الله ذلك، وهو ضلع آدم. وقيل لأنها أم كل حي، أم كل حي. وهنا يا جماعة في فايدة إن الزوجة ليست خصما لزوجها، يعني مش داخلين حرب ومين فينا اللي هيكسب وهنعاند بعض ونزعل مع بعض. لأن يا جماعة لما بيكونش فيه استقرار داخل البيت ما بيكونش فيه استقرار بره، ده شيء لا خلاف في ذلك، تمام. فالأصل يكون وجعل بينكم مودة ورحمة. وكذلك في أن السيدة حواء خلقت من ضلع سيدنا آدم، فما فيش الناس بقى لتثير العداوة بين جنس الرجال وجنس النساء. اللي بيعمل كده ده مضاد لحكمة الله عز وجل في خلقه. مين أحسن؟ هو إزاي مين أحسن؟ هي الطيارة أسرع ولا النخلة أطول؟ ما ينفعش. لذلك يا جماعة والله المجتمع تخيل احنا الآن متخيلين كده المجتمع المدني، لما كل حد بيعرف إيه دوره الدنيا بترتاح جدا. الآن يا جماعة بتيجي أسئلة إن المرأة يعني بتشتغل اليوم كله خايفة من زوجها يطلعها وعشان أولادها، وهو قاعد في البيت بيشرب سجاير وبيكلم نساء. أنا مش عايز أنفعل بقى كده وأقعد أذكر قصص، عشان والله فعلا يا جماعة الأمر في كوارث. وأنا بكرر لا أقول هلك الناس أقسم بالله، ولكن باب توصيف الواقع، والناس بقول لكم شايفين أدي الواقع كده عشان بقى الناس بس ما تعيش بقى الحياة الوردي والدنيا تمام وده إيه اللي بيقولوا. لا والله يا جماعة الله المستعان. فاللي احنا بقى عايزين نقوله ان اللائق بحال الرجال هو الظهور والاشتهار، اللائق بحال النساء الستر والاختفاء، تمام. طيب وعشان كده بعض العلماء ذكر لطيفة كده ان هي كانت من اخر عظام الصدر سيدنا آدم، قالوا إشارة إن المرأة لا تصدر، المرأة لا تصدر يعني بحيث تكون بقى أمام الناس بقى وتقرأ قرآن وتدي دروس خلاص الله، وتغني بقى في أفراح أناشيد إسلامية. والله العظيم ناس الله العفو والعافية، هنجيب الأخت الفلانية تقرأ لنا قرآن خلاص، وتمد كده يا سلام والغنى وتاني والله صوتك جميل يا أختي أنا حبيت القرآن بسبب حضرتك، ممكن ترن عليها على الفجر. والله يا جماعة حاجات سهوكة إسلامية ما بعدها والله العظيم ناس معذرة في كلام، بس هو ده فعلا توصيف. طب بس نكمل يا جماعة عشان ربنا يهدينا والله خلاص. فالمرأة لا تصدر بل تكون تابعة محمية ومحفوظة ومحفوفة كمان من الرجل. الرجل بقى هو بقى اللي بيكون قائد متبوع، تمام. طيب قال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. غريب القرآن، آتوا أي أعطوا، حوبا أي إثما. طبعا هذه الآية الخطاب هذا موجه لأوصياء اليتامى. مين اليتيم؟ اليتيم يطلق على من مات أبوه ولم يبلغ الحلم، يعني فيش أخت عندها 20 سنة وواحد يقول فيه يتيمة، أو واحد عنده 25 سنة ويتيم حتى لو والده متوفى، ربنا يا رب يرحم جميع المسلمين والمسلمات يا رب. فلا، ولذلك في مسند الإمام أحمد صح موقوفا عن ابن عباس أنه قال وأما الصبي فينقطع عنه اليتم إذا احتلم. يبقى كده المعنى ده واضح. طيب هنا الآية العلماء تكلموا، سألوا سؤال، هو إزاي ربنا عز وجل قال وآتوا اليتامى أموالهم، مع أن هم لا يعطون الأموال إلا بعد ارتفاع اليتم عنهم، إنه لسه يتيم لسه صغير، ثم يبدا يكبر بقى ويشوف حياته كده خلاص ياخد المال ازاي. فالعلماء قالوا ان هذا يعني باعتبار ما كانوا فيه من يتم، عارفين يعني اطلق عليهم يتامى هم خلاص بلغوا، وعملنا لهم اختبارات ينفع تديله 100 جنيه مثلا يجيب 5 جنيه كاراتيه وشيبسي وخلي معاه 95 ده تمام نجح، لكن يروح بقى المية بقى يجيب كيس كاراتيه يقول له خلاص خلي الباقي معاك يا عمو مش محتاج الورق ده، ده يبقى لسه سفيه. تمام، هيت معنا ان شاء الله في الايات. فده باعتبار ما كان فيه من يتم، كما قال تعالى فالقي السحرة ساجدين، هم باعتبار ما كان خلاص. وقيل اطلق عليهم يتامى لقرب عهدهم باليتم، كما قال تعالى فإذا بلغن أجلهن، ومر معنا سورة البقرة يعني قاربنا بلوغ الأجل. طيب ففي برضو ده باعتبار ما كان، في اعتبار ما سيكون في القرآن، في قصة سيدنا يوسف إني أراني أعصر خمرة، ده يعني باعتبار ما سيكون. تمام؟ طيب ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني الكلام ده يعني ان الوصي وصي اليتيم ياخد مثلا تمر جيد، او مثلا معاه يعني نقول مثلا تمر بهائم جيدة اكرمكم الله خلاص، ويدي بقى بداله حاجات رديئة، فده خبيث، يعني الخبيث ده مال اليتيم، خبيث بالنسبة للوصي، لكن هو في ذاته عادي، ده تمر درة بهائم شياه كده عادي خلاص، لكن ليه؟ عشان ده محرم على الوصي خلاص. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، الطيب اللي هو مال الوصي بالنسبة له طيب، ما يروحش بقى يدهوله وياخد هو الشيء الثاني، ده بالنسبة له هو خبيث، اللي ياخده ده خبيث ده حرام، ما يكونش مثلا وصي يتيم فيخلط بقى الحاجات دي بقى مع بعض ويضر باليتيم، هذا لا يجوز. تمام؟ نعم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، فيها طبعا أقوال، إلى هنا بعض التفسير قال معه، ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، إنك بقى تخلطوا وانت عارف لما بتخلط تجور عليه وتظلمه، تاخدها حيلة يعني، ماشي كده؟ نعم، يعني لا تضموا أموالهم إلى أموالكم. طبعا نسخ هذا الحكم على ما سيأتي إن شاء الله بيانه، هو ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطون فإخوانكم، لو المخالطة هتكون باب إصلاح أموال اليتامى والقيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى كده تمام، هيكون فيه خير، سيكون حد يتقي ربنا سبحانه وتعالى. لذلك يا جماعة خطورة أمر يعني معنى سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. طب إنه كان حوبا كبيرة، إلى ما يرجع الضمير؟ يرجع إلى أكل أموال اليتامى. طيب نيجي بقى في الآية المهمة جدا اللي هنختم بيها إن شاء الله المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صلوا على النبي يا جماعة كده صلى الله عليه وسلم، عشان بس هي الآية ترتيب كده هنكمل فيه من البداية لحد النهاية إن شاء الله، مش عايزين حد يفصل في النص هيسرح وممكن يفهم حاجة غير صحيحة أو في حاجات ممكن مش يفهمها. فواحدة واحدة إن شاء الله كده، وربنا يفتح لنا ولكم بالخير ويتقبل منا ومنكم. غريب غريب القرآن هنا: خفتم وإن خفتم ألا تقسطوا، أي وإن ظننتم أو توقعتم أو خشيتم ألا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب، أي ما حل لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى، يعني أقرب، ألا تعولوا أي تجوروا وتميلوا. وفي قول تاني على تعولوا دي متعلقة بأهل العلم والإنجاب وطلب العلم وكلام الإمام الشافعي ورد ابن القيم على الإمام الشافعي، هاي معنى إن شاء الله، بس ده قول الجمهور. بسم الله. أولا في مسألة اعتبار مهر المثل عند المشاكل، ودي تكلمنا في صورة يا جماعة لسه الآية ما خدناهاش والله، عشان الناس اللي بتسأل في الآية، يعني ربنا يرضى عنكم ننهي الآية كلها وبعدين لو حاجة مش واضحة اسألوا. فركزوا بقى معنا، خدنا في سورة البقرة. طيب في سؤال ما فهمتش: لا تبدلوا الخبيث بالطيب. لا يا جماعة، اليتيم فقدان الأب، خلاص هذا أقرب الأخوان مش الأم. لا تبدلوا الخبيث بالطيب، يعني الواحد الوصي اليتيم ده ما يديش حاجة في ماله من ماله هو لليتيم وياخد حاجة أعلى، ده بالنسبة له اللي خده ده خبيث. ولا تبدلوا الخبيث بالطيب، تمام؟ طيب يعني هو يعني بيعمل حيلة عشان ياخد حاجة من مال اليتيم، فده خبيث، المال ده خبيث بالنسبة للوصي، يعني حرام عليه يعني. طيب خلنا في سورة البقرة نرجع بقى للآيات، إن اعتبار مهر المثل، وتكلمنا عن المهر طبعا مش مختصر، هات معنا إن شاء الله الدرس القادم: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وهنشوف يعني بقى الكلام ده والصداق، والآن طبعا الواقع وإن لله وإن إليه راجعون، والتجديد طبعا في كده. ففي أدلة كنا اتكلمنا في سورة البقرة في آيات الطلاق إن في أربع أحوال للمطلقة، تمام؟ ممكن بقى تراجعوها، وده في فيديو صوت يعني ربع ساعة تقريبا أو قريب من كده: المهر والمتعة، إمتى دي وإمتى دي، وإمتى الاثنين مع بعض، وإمتى واحدة وإمتى ما فيش، والتفاصيل يعني في كده، أو يعني واحدة بس مش ما فيش، وفي حاجات يعني ممكن تراجعوها إن شاء الله في آيات الطلاق. فهنا إن في أدلة اعتبار مهر المثل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. إيه بقى وجه الاستدلال بالآية دي؟ إن الإقساط في اليتامى يعني من معاني قياس اليتامى على غيرهن في الصداق. خلاص، بمعنى في أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بإسناد صحيح عن علقمة قال: أتي عبد الله يعني ابن مسعود في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها، رجل تزوج امرأة ومات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها، قال فاختلفوا إليه قال أرى لها مثل صداق نسائها. يعني نشوف دي مثلا كلية، نشوف النساء اللي مخلصة كلية تاخد كم مهر مثلا، أقربائها الشكل، فبنشوف بقى النساء اللي هي بقى في المكان اللي هم فيه يا ترى المتوسط المهر كام، أصلا ما كانش فرض خلاص فتاخد. يبقى قال لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى. وطبعا في أدلة تانية، خذ العفو وأمر بالعرف، يعني المتعارف على وجه، يعني في الآية المتعارف عليه بين الناس. تمام. طيب، فلو إنسان عمل كده مع يتيمة وما كانش فرض خلاص بنشوف مهر المثل. ثم سؤال، لماذا قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يقل فانكحوا من طاب لكم؟ الطبري رحمه الله في التفسير يقول فانكحوا نكاحا طيبا، فالمعنى ما طاب الفعل دون أعيان النساء وأشخاصهن. يبقى الكلام هنا يا جماعة على الفعل. تمام، فلذلك قيل ما ولم يقل من، كما يقال ده كلام الطبري خذ من رقيقي ما أردت، إنما عنيت خذ منهم إرادتك، ولو أردت خذ الذي تريد منهم لقلت خذ من رقيقي من أردت منهم. يبقى الأولى اللي هي ما، خذ منهم إرادتك يعني براحتك. طب هنا فانكحوا ما طاب لكم، يعني كل النساء؟ لا، تيجي الآية بعدها مثنى وثلاثة وربع. فالمعنى فانكحوا نكاحا طيبا، المقصود الفعل دون الأعيان. قال كذلك قوله أو ما ملكت أيمانكم، بمعنى أو ملك إيمان أيمانكم. وصديق حسن خان رحمه الله في فتح البيان يقول وقيل هي لنوع من يعقل، فالمعنى فانكحوا النوع الطيب من النساء أي الحلال. وقال إن ما طاب لكم موصولة، وجاء ما مكان من لأنهما يتعاقبان، كما قال الله عز وجل والسماء وما بناها، وفي قوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من، أدي من مش ما، ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. هذه أشهر الأقوال في المسألة والله أعلم. نبدأ بقى في حاضر، نبدأ في قضية تعدد الزوجات. إيه علاقة دي بسورة النساء؟ الآية معانا هو قضية تعدد الزوجات. قال تعالى اسمعوا كده يا جماعة بسم الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طب إيه علاقة ده باليتامى؟ يعني الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، طب لو ما خفتوش فصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. سؤال، هل نكاح مثنى وثلاثة ورباع خاص بمن خاف ألا يقسط في اليتامى كما قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء؟ الجواب ليس هذا خاصا بل هو عام لكل من أراد الزواج. القرطبي رحمه الله يقول واتفقوا كل من يعاني العلوم على أن قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ليس له مفهوم، إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة، اثنتين أو ثلاثا أو أربعا كمن خاف عادي. أمال إيه طيب عادي دي من عندي، أمال إيه طيب ليه كده؟ فدل على أن الآية نزلت جوابا لمن خاف ذلك، وأن حكمها أعم من ذلك. وأيضا ينقل الاتفاق صديق حسن خان إن الشرط ده لا مفهوم له، يعني مش زي ما احنا فاهمين، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، طب مش خايفين لا ما تنكحوش، لا، لكن دي نزلت وهي تبقى إن شاء الله تفسيرها جواب على قضية معينة أو يعني اللي خاف ذلك. طيب السؤال، هل ده أمر إيجاب؟ يبقى الإنسان كده يجب أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة ولا مستحب؟ طب لو يعني لو واجب أو فرض، إيه الصوارف التي صرفته من الفرض للاستحباب؟ الجواب إنه ليس إيجاب ولا إلزام لأمور هنذكر أربعة منها. منها إن فانكحوا ما طاب لكم، هذا جاء في بيان تعديد المباح، يعني وإن خشيتم أن تظلموا اليتامى وألا تعدلوا فيهن فالنساء سواهن كثير، بمعنى يعني قد أباحنا لكم مثنى وثلاثة ورباع، كل واحد لا تشرب الخمر يا فلان عشان هي حرام، لكن بص اشرب عصير ولبن ومانجا ومية، طب ده فرض ان هو يشرب عصير ومانجا؟ لا مش فرض، بل تعديد للمباح. هنا القول الثاني، ما طاب لكم في تعويل على الاستطابة، يعني لو انسان لم يطب له ذلك ما عندوش بقى قدرة، هو مش حابب كده إلى غير هيظلم، هيأتي معنا إن شاء الله طبعا الكلام ده، فخلاص لا يجب. ثلاثة، فيه صارف أيضا، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني فرض تعمل يعني مثلا ثلاثة ورباع ولو مش حابب يبقى واحد، لا ده الواجب في الشرع عندنا بيجيش كده، ما بيجيش على سبيل التخير بالمعنى ده يعني، وكده مسألة فيها تفاصيل كثيرة جدا. خلاص. رابعا، ان في عدد من الصحابة اقتصر على زوجة واحدة، يبقى اذا كده الآية ليست على الوجوب. يا جماعة ربنا يرضى عنكم، لا تسألوا الا بعد الدرس الا بعد الآية، احنا لسه الان لخدنا العدل في الزوجات، ولا ايه العدل في الزوجات، ولا ايه الضابط في كده، ولا حكم العدل، وايه الحاجات اللي يجب وايه الحاجات المستحبة، فننهي ان شاء الله ونسأل. إيه بقى المعنى؟ سؤال، وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، وعلاقتها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. إيه بقى علاقة اليتامى هنا بتعدد الزوجات؟ ركزوا يا جماعة معانا، علاقة اليتامى بتعدد الزوجات. طبعا لأهل العلم في ذلك أقوال، خلاص، يعني الطبري أو في خمس أقوال ذكرها الطبري رحمه الله، لا أذكر يعني كان ذكر أكثر من كده ولا لا، لكن أذكر خمسة اختصارا جدا وأقول لكم الطبري ماذا اختار، يعني أقوى الأقوال وأولى الأقوال عنده رحمه الله، وطبعا شيخ المفسرين. وبعدين بقى ندخل بقى في أمر النساء، يعني أمر تعدد الزوجات. احنا خلينا الأول في أمر وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني يا جماعة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إيه ده؟ القول الأول، حابب يرجع للطبري ابن كثير بالتفصيل، وإن خشيتم ألا تعدلوا في مهور اليتامى وفي النفقة عليهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء غيرهن، يعني أنت تكون في حجرك يتيمة وأنت وليها ماشي كده، لكن لو أنت هتتزوجها زيتنا في دقيقنا مش هتديها مهر المثل وهتظلمها، فلا لو سمحت ما تعملش كده، هتقع في كبيرة من الكبائر وهتأكل، يعني يكون بقى سحت وذنوب ومعاصي، فلا تعمل ايه؟ ربنا يكرمك، ربنا لن يضيق، يعني لن يضيق الله سبحانه وتعالى عليك واسعا ايها الوصي. خلاص روح بقى للنساء هناك وخلاص، لكن انت هنا ولي، فاهمين يا جماعه؟ فالخطاب هنا لاولياء اليتامى القائمين على امورهن. طيب تمام، يبقى لا انت ما تتزوجش، دي اليتيمه اللي في حجرك اللي انت وصي عليها او انت ولي لها، لا روح بقى تزوج بره. تروح لمين؟ تنكحوا ما طاب لكم الطيب من النساء غير اليتامى، اثنين ثلاثة أربعة. طب ما فيش واحدة؟ طيب بنحو هذا القول قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، في طبعا أثارا هختصر جدا عشان بس وقت الدرس، في البخاري ومسلم من طريق عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فقالت يا ابن أختي، فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصد في صداقها، يعني يعدل، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا على أن ينكحوهن إلا أن يقصطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. ده اختصارا، طبعا في أثر تانية والمعنى والأثر ده ليه تفصيل ثاني، ممكن بقى تراجع البخاري ومسلم، البخاري حديث 4576 ومسلم 3018. ده القول الأول يا جماعة، فهمتوه؟ إن شاء الله فهمتوه. القول الثاني، وإن خشيتم أن تجوروا على أموال اليتامى فلا تكثروا من الزواج، فإن الإكثار من الزواج والذرية قد يحملكم على الجور على أموال اليتامى التي بين أيديكم إن قلت مؤنكم. يعني يا جماعة بالبلدي، يعني لو أنتوا خايفين تجوروا على أموال اليتامى، ما تتزوج كثير، هتتزوج كثير وهيكون معك نساء وأولاد وممكن يكون معك قلة مؤنة فلوس، فتبدأ تاخد من مين؟ من اليتامى، تمام؟ فالمعنى لا تتزوجوا أكثر من 4 نسوة حتى لا تجوروا على أموال اليتامى، ده واضح؟ طيب القول الثالث، ركزوا معنا في القول الثالث، أن النساء كانوا أن الناس كانوا يتحرجون من ظلم اليتامى ويخشون الاقتراب من أموالهم ولا يتحرجون من ظلم النساء، يعني خف جدا في التعامل مع مين؟ مع اليتامى وأموال اليتامى، إنه بس حتى ما قربلوش، لكن عند النساء عادي، فقد كانوا يظلمون أزواجهن ويجورون عليهم، وكان من أسباب ظلم النساء والتقصير في أداء حقوقهن والجور عليهن هو كثرتهن، فإن الرجل كان يتزوج 10 نسوة أو أكثر من ذلك، طبعا ماشي، فيجتزئ ببعضهن عن الأخريات مما يؤدي إلى الظلم، فيقال للرجال وكما أنكم تتحرجون من ظلم اليتامى فتحرجوا أيضا من ظلم النساء. ولما كان من أسباب ظلم النساء وإهمالهن كثرتهن قيل للرجال فاقتصروا حتى لا تظلموا النساء على نكاح 2 أو 3 أو 4 ولا تزيدوا على ذلك، بس كده. ده القول الثالث، أظن يعني كفاية بس في المسألة دي عشان نضيق الوقت. الطبري رحمه الله يا ترى اختار أي قول؟ رجح رحمه الله قال وأولى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بتأويل الآية قول من قال تأويلها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، واختار القول الثالث، اختار القول الثالث. طب ليه اختاروا؟ لا ترجعوا بقى في الطبري، في سورة النساء، وأبدع رحمه الله كعادته في الاستدلال، لكن اختار كده ليه؟ طيب واستفاض. طيب بسم الله، سؤال، كم يحل للرجل من الأزواج أن يكن في عصمته؟ وما الدليل على ذلك؟ الجواب: يحل للرجل أن يجمع بين 4 نسوة. والدليل على ذلك: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. وإجماعات كثيرة جدا عند أهل السنة والجماعة، بنقول كده عشان الشيعة، الإجماعات نقلها ابن حجر وابن كثير وابن قدامة رحمه الله تعالى. طيب ليه بقى ما نقولش الرجل يتزوج 9؟ النبي عليه الصلاة والسلام زي مرة معنا المرة اللي فاتت، تمام؟ لا، قلنا ده من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ ابن كثير يقول: وهذا الذي قاله الشافعي، يعني قال الشافعي أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة. ابن كثير يقول: هذا مجمع عليه بين العلماء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من 4 نسوة إلى 9، وقال بعضهم بلا حصر. وده طبعا يقول لك بطلان اللي هم عملوه، ما فيش ده وارد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إن كان من زوج 6 7 8 مش ملك يمين، كلام زوجات. ولذلك أو هنا تحمل بمعنى وتحمل بمعنى أو إما، شوف كده الآية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. المعنى الثاني: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3، يعني يا إما 2 يا إما 3 يا إما رباع. ولذلك في أثر حديث ابن عمر، يعني متكلم في سند بعض أهل العلم، إن غيلان ابن سلم الثقفي، هذا الرجل أسلم وله 10 نسوة في الجاهلية، فدخلنا معه الإسلام والله الحمد لله رب العالمين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير 4 منهن، قالوا تختار 4 بس، تمام؟ طيب، مزيد من الأسئلة حول تعدد الزوجات. بسم الله، هل يستحب تعدد الزوجات؟ طبعا احنا بعد قليل، اظن ان شاء الله يكون بعد قليل او المره الجايه على حسب، هنكلم 4 ناس يا جماعه معنا في المجتمع. هنكلم الزوج المسلم الرجل، وهنكلم المراه، وهنكلم اهل المراه الثانيه واهل المراه الاولى، ومين تاني؟ الزوج ثواني، هنكلم الزوج والزوجه والتانية اللي هتيجي أو جات، وأهل الأولى والتانية، يبقى كده كام؟ أظن 5. ده كده إجمالا، لكن ممكن هنركز طبعا في الرجل والزوجة الأولى والزوجة التانية، وهن برضو نظرة المجتمع للحاجة دي، إن ممكن حد عادي بيكلم نساء بالنسبة لهم عادي، لكن حد يكون من الزوجة التانية أو الثالثة أو الرابعة ليه كده مستنكر؟ ياي، وإيه ده؟ هيجي معنا إن شاء الله. سؤال طبعا يا جماعة، احنا بس عشان في منار السبيل خدنا في أحكام الخطبة أحكام بقى التعدد أحكام فقهية، فمش هنعيد هنا حاجات كتيرة يعني، وهنزود هنا فضل الله عز وجل الحاجات، وهناك هنا يكون برضو في حاجات تربوية. السؤال: هل يستحب تعدد الزوجات؟ الجواب: نعم، يستحب تعدد الزوجات، ده مستحب طبعا، مع مراعاة ما سنشير إليه إن شاء الله عز وجل قريبا. إيه بقى وجه الاستحباب؟ هنا معنا الآية: وإن خفتم ألا، خلاص كده يا جماعة فهمنا يعني بقى يتامى وخلاص، يعني دي فهمناها. وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى، بصوا يا جماعة بداية الآية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، خلاص، أو ما ملكت أيمانكم. دي الآية. وأثر ابن عباس اللي خدناه المرة اللي فاتت لما سأل سعيد بن جبير: اتزوجت؟ أو يعني عفوا، قول ابن عباس لسعيد بن جبير قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. قلنا يعني خير هذه الأمة أكثرها نساء؟ قلنا ده النبي عليه الصلاة والسلام، أو إما الإنسان الخير هو من أكثر من الزواج. طيب، وفي البخاري من حديث أنس أن النبي كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله 9 نسوة. ده يدلك على قوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كبير في السن طبعا، وهو سيد العابدين بأبي وأمي، يعني مفيش امرأة تشغله. بل أثر السيدة عائشة عارفينه، قالت لما كانت ليلتي ومس بشرتي بشرته قال يا عائشة ذريني أتعبد لربي. حديث طبعا المشهور، بكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل قميصه، ثم بكى حتى بل الثرى عليه الصلاة والسلام. فتقول يا رسول الله والله إني لأحب قربك ولكن أعبد يا رسول الله ربك. ما شاء الله. فهي دي، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. احنا ما نتكلمش في ده خلاص، يا إنسان بقى الدول هيضيعوا بقى دينه، لا نقول له لا، إزاي في ضوابط هنتكلم إن شاء الله الآن. وفي صحيح مسلم، والحديث ده يا جماعة بقى مشهور بطريقة غريبة، أنا كانوا يعني بيعمل له صداع لما بقرأه غلط. النبي يقول الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، ده في صحيح مسلم، المرأة الصالحة. تلاقي بقى الناس الزوجة الصالحة، يا عم انتوا زي فشرب حتى ارتويت، قعدت ابحث حتى ارتويت ما لقيتهاش بسبب الصحيح، ولا اصلا اظن لقيتها خالص. هي يا جماعة فشرب حتى رضيت، صلوا على من بكى شوقا لرؤيتنا. بالنبرة دي كده مفيش، ده النبي ما بكاش شوقا لرؤيتنا بكده، لا النبي لم يبكي شوقا لرؤيتنا عليه الصلاة والسلام. في حاجات كده مشهورة وبعض ممكن الإخوة أخوات بينشرها عادي، يا جماعة تحققوا قبل أن تنشروا. زي ما الإنسان ينشر خير هياخد حسنات، هينشر حاجات مكذوبة أو حاجات ضعيفة الله عز وجل يسأله على ذلك. فضل الإنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلام النبي لم يقله. مش عارف كده حاجات كده رومانسية كده غريبة، كنت فقيرا فأغنان الله بعائشة بخديجة. عارفين يا جماعة الحاجات دي ولا الناس عم مركزة في الدرس؟ في حاجات كده، لكن طبعا إني رزقت حبها، يعني في حاجات صحيحة، بس عندي في حاجات كده يعني مش عارف، يعني احنا سيبنا الصحيح ورحنا ضعيفة. برضو سيدنا علي لما ماتت فاطمة ما قدرش يحمل حاجات كده يا جماعة سبحان الله. المهم بس يعني مش عارف إيه اللي فتح الأمر ده، بس يعني عايزين يا جماعة يكون في انضباط في الكلام تمام، في البوستات وفي المنشورات يعني، والإنسان يتعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم المستعان، الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ودي أعم من الزوجة، لأن الزوجة امرأة، يعني احنا ما اختلفناش، بس انا اقول للنبي قالوا وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. احنا كده قاعد نتكلم في تعدد الزوجات ان هو مستحب. وايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة. لكن طبعا ايه بقى الشروط؟ يكون في عجز. طب ايه العجز؟ هنتكلم بعد قليل ان شاء الله، هنكمل المره الجايه العجز، عشان في شبهات برضه هنذكرها في امر التعدد. خلاص. طيب لو الانسان عادل، قلت لكم العدل مش صعب ومش سهل، يعني هو بسيط على فكره، يعني يمشي، هقول لكم ان شاء الله هو عدل في كام حاجه بس، والباقي خد راحتك تماما. طبعا الافضل حاول، لكن لو ما حاولش خلاص عادي. فيا جماعه عشان خلينا لما نيجي طبل الشبهات، يبقى عدل ماشي. وبرضه يا جماعه اللي عدل ده لازم برضه يكون فاهم، يعني ما يجيش بقى الاولى ولا على فكره والله ربنا يكرمك ان الثانيه دي ما شاء الله عليها ده تغلي، يعني لابد برضه يكون فاهم في التعامل بينهم، وبرضه ما يشغلوش عن عباده ربنا سبحانه وتعالى. في بقى اللي ممكن ما عدتش خلاص، يعني بصوا يا جماعه كان في سبحان الله امراه عاقله والله ربنا ربي يحفظها ويبارك فيها، بتكلمني كده في حاجه، فانا فهمت حاجه كده برضو معلش مصطلحات شويه، فقلت لها طب بص حضرتك ايه رايك خلي زوجي يتزوج الثانيه. انا فهمت زوجها ايه اللي بيعمله، وهو بشر يا جماعه بشر، واحيانا المراه ما عندهاش خلاص امكانيات، او ان هي مش عارفه ترضيه في امور معينه، طب يعمل ايه؟ طيب عشان كده الحمد لله دي من نعمه ربنا علينا على فكره، والمراه اللي عندها دين في حاجه زي كده ما تخليش زوجها يقع في الحرام. انا السؤال ده يا جماعه مش فاكره كم مره، يعني مرات تتصل تقعد بقى تمهد وكذا، زوجي بيعمل كذا كذا كذا كذا، والله العظيم يا جماعه كوارث. بقى اسباب بقى اصل منشغله مع الاولاد، طب ما لازم هو يعمل كده. طبعا ما بقولش ابرر له، او بقى منشغله في الشغل. والله يا جماعه يا فرحتي تكون بقى في الشغل تيجي تلاقيه بقى بيهبب حاجات. يا جماعه ده بيوت والله العظيم كده، سبحان الله. وفي اخت اتصلت تقول زوجي بيعمل كده عشان انا مقصره. طب ما ليكي عارفه، اصل مش عارفه، اصل حاجات كده غريبه. فاحنا عايزين نقول يا جماعه ان ممكن انسان ما يعدش فيضيع حق الله فيقع في الحرام، وممكن يعدد فيقع في الحرام، هو بقى ادرى بنفسه. بس في الغالب اللي بيقع في الحرام. طب خلينا بس نقول في الاخت دي، والله يا جماعه فقلت لها طب بص يا دكتور، اكيد دكتوره تمام. قلت لها طب بص لحضرتك يعني عشان الاولاد وكده لا تطلب الطلاق، فعندي فكره. قالت اتفضل. قلت لها خليه يتزوج الثانيه. قالت والله العظيم قلت له. قلت ما شاء الله، اللهم بارك. والله يا جماعه ايوه، في يا جماعه في كده. بصوا خلينا نتكلم بصراحه، ان لما حد بيقول لي من باب الدين النصيحه انا عايز اتزوج، قول لي كده تفاصيل الاخت الشروط، يعني اقول له كذا وكذا وكذا وكذا، منها تكون انثى عندها انوثه. انا متعمد الاقيه كده بيبص لي يقول لي ده وانا اتزوج اخويا، قلت له لا لا ركز بس في المعنى ده، تعرفها ازاي؟ قلت له كذا كذا كذا في الرؤيه الشرعيه وكم سؤال تجيبها على طول. يقول لي ده اه يا جماعه في نساء ما عندهاش الامر ده، هي بقى اتربت غلط مش عارفه. طب هو طب يعمل ايه؟ طيب عارفين بقى انا اسف يعني البجاحه بعد كده تقول لا مش هيتجوز وعادي يقع في الحرام براحته، ومش عادي مش هعمل اللي هو عايزه، او مش عارف اعمل له يا عم ايه ده انتوا ليه هتموتوني؟ استغفر والله يا جماعه كده. انا اه بخاف ربنا على فكره، وده مش فرض علينا العقل، كلام كده غريب والله يا جماعه. نسال الله العفو والعافيه. طب ده ايه ده؟ فهل يا جماعه ترجو الله واليوم الاخر؟ يعني تخاف الله واليوم الاخر؟ ان زوجة تشوف زوجها بيعمل الحرام تقول يعمل الحرام ولا يتجوز، وده على فكره كثير جدا. تقول لي انا ما شفتش. اه حضرتك ما شفت، انا شفت بقى وسمعت تمام. فخلاص احنا متفقين كده، انت قلت لي في حاجه انا ما اعرفهاش، خلاص اقول لك تمام شكرا طالما انت عندي ثقه يعني، بس كده. وارجو يعني انا ذلك في الامر ده. فالمهم في اخ طيب زوجته معيده، تخيلوا معيده في طب. اه والله العظيم لا لا ما ما تقول له بص ما تقربش مني ابدا. انا عارف طبعا في حاجات كده غريبه، انا عارف طبعا ده نادر، ده نادر، بس ادين بقول لكم. اه ليه؟ طيب لا ما فيش، اصل ماما ما علمتنيش كده. طب بص يا فلان، طب روح بس لمامتها كده برضو دكتوره معيد استاذ دكتور بقى حاجه كبيره جدا. هتقول ايه يا بت ده انت؟ لا طبعا يا دكتور ما ينفعش اللي بتعمله ده. يا تيتا يا حمات اه احنا ما تعرفناش على كده اصلا، هي كم مره بس جينا اواد وخلصنا. طبعا يا جماعه ما بحبش الدرس يكون قصص وحواديت وننسى بقى قال الله وقال الرسول، بس انا بعزز وبعضد المعاني دي ببعض الايات والحديث بالحاجات زي كده خلاص. بس تخيل بقى واحد يقول لي ده في بنات بقى معايا في الشغل تقعد تضحك كده حاجه طبعا حرام الاختلاط انا عارف. يقول لي بس في البيت ان هي تضحك معايا دمها تقيل. خلاص خلاص خلاص، هي خلقتها كده، متفقين مش هيذلها ولا اي حاجه. طب يعمل ايه؟ طب يا جماعه اخبروني والله يعمل ايه؟ طيب ينتحر؟ على راي واحد صديقي قال لي يا عم ما يقولهاش افهات يا عم وما تهزرش. تقول له يا سلام ما يقولهاش افهات. طب هيهزم مع الثلاجه يعني ومع البوتاجاز ولا هيعمل ايه؟ طيب ايوه ركزوا بقى معانا، ركزوا يا جماعه معانا. ده لو عنده دين هيفضل كده كاتم في نفسه لحد ما يتجوز او بقى يتشل ويموت. ما عندوش دين باتصال واحد يا جماعه، ايه اخبارك؟ هاي ايه اخبارك؟ صباح الخير. وده بقى فيه بقى علاقات زوجيه يعني اه يكلم بواحده متزوجه. والله العظيم يا جماعه لولا الله اللي احكي لكم حاجات تسد النفس اقسم بربي. فنيجي بقى اه الملتحين دول بتوع تعدد بس. ايوه حبيبي عشان هم عايزين حلال، لكن تيجي بقى للتاني ده ماشي بقى في الحرام وبراحته وكده عادي يا عم غلطه او محدش عادي حتى حاطط في باله يعني، لان هو مش بيتجوز فالناس مش عارفه ايه اللي انا بعمله في تليفوني وده ايه اللي عامله في تليفونه ودي عامله ايه في تليفونها وخلاص. بس اضف الى ذلك معلش الامر ده مش حاطه في بالي اتكلم فيه بس كده بسرعه، ان لما المراه زوجها بقى بيسافر خلاص بتحصل كبائر. يعني كام حالة زنا بسبب كده؟ يعني أنا أعرف كده، أعرف بنفسي، أنا أعرف بنفسي بسبب كده. ويرسل لا بص ما تنفعش تقعد بقى في البلد، والدولار الآن والجنيه وكده، أنت لازم تسافر بره كده وزي إخواتك وزي مش عارف مين في عيلتنا وكده يكون معاك فلوس. طب ماشي، طب وشهوة المرأة يا جماعة تعمل إيه فيها طيب؟ وهو شهوته بره يعمل إيه فيها؟ لا سيما بقى لو سافر بقى بلاد الكفر، أو حتى لو سافر بلاد بره المسلمين، احنا عارفين اللي فيها الا ما رحم الله. ادي بقى المجتمع ده عدد يعني مهول بكده. طبعا وفي خير يعني في ناس ثانيه طبعا العكس ما شاء الله، بس بتكلم على بعض المشاكل عشان كل اخ واخت واب وام وزوج يشوف ايه اللي بيحصل. فيا جماعه المراه لما مش بتهتم بزوجها في امور كثيره جدا، هي بقى ما تربتش على كده، ما تعودتش على كده، ما عندهاش خلق لكده، مش فاضيه لكده، هو حاجة من الاثنين، حاجة من الاثنين، ما فيش ثالث. يا إما لو عنده مقدرة وعنده نفس هيتزوج، يا إما خلاص بقى بيروح بقى في الحرام، يا إما بقى بيتعامل أيوه صاحب المناسبة وده تمام. بس ده هل ده راضي؟ لا مش راضي، بس بقى بيجاهد نفسه وبيغض البصر وقاعد في ضغط مهول. ليه؟ طب الطاقة اللي عنده وداها فين؟ الطاقة اللي عنده وداها فين؟ عليا يقول ما يقولهاش. طب ماشي هيتكلم مع مين؟ في نساء ما تعرفش تتكلم. والعكس على فكره برضو، انا بس بتكلم عن في امر التعدد من ناحيه الرجل، عشان ما حدش يقول لا تعالى بس ده في ايوه في طبعا في رجاله بلاوي نسال الله العفو والعافيه وما عندهاش دين، انا عارف كده. بس انا يا جماعه بتكلم في امر التعدد من ناحيه الرجل، عشان ما حدش يقول ليه مش بتكلم من الناحيه الثانيه. والله لا طبعا عارف طبعا في بلاوي خلاص، وظلم من رجال النساء كثيره جدا، انا عارف. فبتكلم في نقطه معينه الان، فعشان انا بتكلم عن النار فيجي حد يقول لي على فكره انت مقصر عشان ما اتكلمتش عن الخلع، ايه ده؟ او انت كده ما اتكلمتش عن الحيض، هو انا في كل ربع ساعه لازم اتكلم في كل ابواب الدين؟ احنا بنتكلم في موضوع معين. فاشتهد مش عارف احنا وقفنا فين، هو اصلا اللي فتح الامر ده، بس ارجو ان يكون خيرا. ان الواحد عشان كده شرع لنا التعدد في دين الاسلام. النصارى ما عندهمش كده، النصارى بقى خدها تأبيدة خلاص تمام. فتيجي بقى للمجتمع، هو بقى بينظر ازاي للرجل شهوان. خلينا بس عبد المتين، طب الشبهات يبقى نكمل كده. يبقى رقم واحد يكون عنده عدل، وهنتكلم ان شاء الله في النقطة دي برضو. الحاجة التانية ما يتفتنش بيهم بالنساء بالتانية والتالتة والرابعة خلاص، وان كان انا فيما اعلم بيكون غير كده. طالما انسان بيتزوج تاني غالبا ليه اسباب، غالبا بنسبة كبيرة جدا ليه أسباب، وبنسبة كبيرة جدا ما بيقولهاش لحد إلا يعني أقرب أقرباء منه. أصل مين يا جماعة بقى؟ مسؤولية تانية ومصاريف تانية، والتانية برضو مش هتبقى بقى ملاك يعني معذرة، بس على الأقل في حاجات مقبولة، في حاجات مقبولة. يعني مثلا بعض الأخوة يقول لك، أقول له طب بص هي إيه الأخبار، يقول له والله مثلا 60% في حاجات كده. أقول له حلو، دي تتربى مش تتربى يعني تعودها على كده تعلى. لكن في نساء الله المستعان بتفهم الكلام بالعكس، والله العظيم والله العظيم خلاص تقعد كده تصنع بقى يا أختي بس كذا، تقول لي بس أنت قلت لي كذا، أنا قلت لك. التاني يقول له التاني بقى يقول له بص ده أنت ليك هو واحد في، أنا قلت لك ده ربنا يا رب يعافينا، يلا يا جماعة نص ساعة وهمشي، مش هادر فعلا الجو حر. طب ايه يا جماعه الحل؟ والله العظيم الحاجه اللي زي كده تقول له طب بص انا مش مالي عينك او كده خلاص، عشان الاولاد لا سيما بيكون كده اولاد. يعني الحاجات دي يا جماعه مش بتكتشف الا بعد فتره، محدش يقول ايه اصل اتزوج وبعد شهر عدد، نادر ما اعرفش حد في يعني ما سمعتش حد كده في حياتي خلاص، والنادر لا حكم له. فبيكون اولاد، اولاد بص يا اخي طب ربنا يكرمك خليه يتزوج خلاص، وخلاص في حاجات بيدور فيها ما بقولهاش طبعا مش عندك وكده، عشان ما بقاش انا دبش في الكلام، باجيبها لك كده بالطريقه فيها بتفهم بالاسلوب طبعا الحمد لله كويس، وخلاص بقى خليه هو يتجوز وتمام، ومش هينساها لك على فكره. بس طبعا انتوا عارفين ان في حاجات كتيره مش راضي احكيها، اولا وقت الدرس مش بحب الحواديت والقصص وكده، هو الدرس مش كده. وفي حاجات لا يليق ان الانسان يذكرها، في حاجات غريبه جدا ومستفزه وحاجات حرام وحاجات كبائر طبعا، عشان بعدنا عن الشرع والعناد. يعني عناد وبعد عن الشر. لو في بقى تقوى من البدايه خلاص، اللي بقى واحد ده يعني حتى لو مش ملتزم يا دوبك يعني يعني نص نص يعني، طيب خلاص يكلم مثلا نساء في الحرام الزوجه يقول لها طب يتجوز، تقول لي لا على جثتي. طب انت عاجبك ان هو بيكلم نساء وانصحه؟ طبعا اقول له حرام يعني، ما بقولش اه معذور وكده، لا طبعا. تقول لي لا لا لا على جثتي يتجوز يا شيخ، استغفر الله العظيم. طب انت اه راضيه وعلى قلبي زي العسل، الله المستعان. والله الله العظيم في مره اخ بيكلم بكى، تخيلوا يا جماعه رجل كبير والله العظيم وبرستيج يعني حاجه عاليه على فكره، بكى والله العظيم. خلاص راحت بقى كلمت والدته، وبص ابنك ومش عارف مين وعينه زي يا عم عينه زغ. طب عينه زغ في الحلال ايه المشكله؟ المشكله حاجه من الاثنين ده، يا اما يقول لها على الاسباب فهيدمرها نفسيا، يا اما مش هيقول لها، تقول له لا انا مش مقتنعه. يعني اعرف حد كده يا عم، لا لازم تقول لي طب خدي سبب واحد شفت وبتجرحني في مشاعري. طب ما انت اللي عايزه، طب طب انت قولي لي طب يعمل ايه؟ طيب على فكره احنا لسه هنكلم الزوج ونكلم الزوج والاهل، هي بس الكلام ده كده جه عارض تمام. طب الاخ بيتكلم بقى على الطلاق، مش هنتكلم في حكم شرعي الان. طب بعد ما تطلق يا جماعه، في اخت طلقت عشان زوجها عدت واتجوز ما شاء الله وعاش حياته زي الفل، خلاص اتجوزت بعديها بواحد متجوز اتنين وعلى قلبها زي العسل، بعد ما كانت اولى بيت نمبر 3 مش نمبر 1. والله يا جماعه ربنا يهدينا. نكمل بس عشان نختم ان شاء الله بقى بالشبهات بسرعه وان شاء الله نكمل المره الجايه. فقلنا العدل وعدم تضييع حق الله سبحانه وتعالى، وان هو يكون عنده قدره ماليه وجنسيه يعني على العفه والتحصين، يعني لا يذنب لهن الشر، الله عز وجل لا يحب الفساد. طيب والنفقه كذلك. ايه بقى بعض الشبهات؟ سريعه جدا وان شاء الله نستكمل بقى المره الجايه. الشبهه الاولى يقول لك لا يا عم انا مش عايزك تتجوزها، ليه؟ طب اصلا مش هتعدل يا بنت يا مؤمنه انت. طب يعني انت خايف؟ خلاص لا سيبيني انا هعدل، ما خليك انت خلاص. يعني انت خايف عليا من خايف عليك تدخل النار. ايه يا جماعه العدل اللي هو بقى فان خف؟ بصوا ركزوا معايا عشان في اتنين. قول الله عز وجل فان خفتم الا تعدلوا فواحده، وربنا قال في سورة النساء في الآية 129 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فقالوا أصل ربنا يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، مش هتعدلوا يبقى تجوز واحدة بس، شرط يبقى كلامي صح. وربنا يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، شوف ده هتفضل حريص مش هتعدل، شوف ده كلام ربنا. كذب بقى كلام ربنا خليك تكفر، عارفين انتوا بقى المثل بيقول خد تاخدوهم بالصوت يغلبوكم. ف الجواب طبعا ان العدل في الايه الاولى اعم واوسع من العدل في الايه الثانيه. هاتي معنا ان شاء الله. ايه بقى يا جماعه العدل دي؟ ان شاء الله نقولها المره الجايه. هما في كام حاجه يعني مش صعبين خلاص. العدل الحاجه الاولى، العدل بقى الثانية هنا هو ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هنا محبة القلب والجماع، محبة القلب والجماع، بمعنى صلوا على النبي كده عليه الصلاة والسلام. واحد اتجوز اثنين يا جماعة الأولاد، ممكن حضرتك بتحبي محمد أكتر من علي، تحب ليلى أكتر من سعاد، يعني محبة تمام. فهل يجب على الزوج العدل في الحب وفي الجماع؟ بمعنى هل يجوز له أن يطأ إحدى الزوجات أكثر من الأخريات؟ الجواب لا يجب ولا يستطيع، لا يجب العدل في الحب والوطأ، لأن ربنا قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فالمقصود هنا الحب والجماع. ايه الدليل؟ لو سمحت كمل كمل. النبي عليه اشتهر بين الصحابه حب النبي عليه السلام لعائشه اكثر من غيرها ولا لا؟ يعني عائشه والحفص عائشه، وانه كان يعدل في كل شيء إلا في ميل قلبي وحب كما سيأتي إن شاء الله. تمام. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب أنه قال لابنته حفصة أم المؤمنين: ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله، يريد عائشة. في زاد المعاد بن القيم مجلد 5 صفحة 138 يقول: لا تجب التسوية بين النساء في المحبة فإنها لا تملك. يا جماعة احنا في المحبة في الله، حتى الناس انت بتحب 61% والتاني 90% تلقائي في الجيران كده، في الأولاد كده، يعني ده يعني سبحان الله تلقائي كده. قال: لا تجب التسوية بين النساء في المحبة فإنها لا تملك، وكانت عائشة رضي الله عنها أحب نسائه إليه. والعين يقول ذلك برضو، وأن القلب لا يملك ذلك، لقول عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن في حاجات طبعا عدل الناس يا جماعة، عارفين تظن يا بقى في العدل؟ أنا زمان والله كنت أظن كده زمان، يعني كنت أقرأ الآية، يعني معذرة، يقبل لي 5 قبلات يبقى دي 5، يقول لي دي حياتي يبقى دي حياتي، ما ينفعش حياتي وقلبي مع بعض، يعني حياتي بس، عشان كده يكون ظالم. وأكيد في ناس فاهمة كده، يعني في ناس فاهمة كده للأسف. فقالوا إن الوطء تابع للمحبة القلبية، الجماع تابع للمحبة القلبية. لذلك الرجال اللي بتعمل ذنوب خلوات وبتسمع بقى أفلام بحياة ومتزوجة، وده يا جماعة عدد كثير، ده عدد كثير، خلاص سلموها لي، بس دي عدد، سلموا بالنقطة دي، عدد كثير إلا ما رحم الله، عشان ما بيحبش مراته. ليه السبب؟ لا ما عرفش، أنا ما بتكلمش أنا في حاجة، بس بتكلم إن ما فيش كده، لو بيحبها خلاص هيستغني بقى عن، هيستغني بقى عن الحرام. في بقى أسباب ساعات بقى بتكون منه ومنها على حسب التفصيل، ما بتكلمش بقى الآن في دي. ابن قدامة في المغني مجلد 10 صفحة 245 و46 يقول: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع، وذكر الآية. وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى مجلد 32 صفحة 269 قال: لكن إن كان يحبها أكثر ويطأها أكثر فهذا لا حرج عليه فيه. وفيه أنزل الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي في الحب والجماع. مش فاهم سؤال الأخت، يعني في لماذا التعدد، ماذا تقصد؟ طيب يبقى دي يا جماعة كده الشبهة الأولى. طيب إن شاء الله نخليها بقى المرة الجاية باقي الشبهات، هقولها لكم كده بسرعة لكن نقولها إن شاء الله المرة الجاية. خشية كثرة العيال، ويعني بقى أدنى ألا تعولوا، وقال لك إن برضو من الشبهات إن الواحد لا يتزوج إلا لو كان في الأولى في عيب، يعني أو بيكرهها. طب لو ما فيهاش عيب وما بيكرهاش ما ينفعش يتزوج، ده كلام باطل طبعا، خلاص. الشبهة الرابعة اللي يقولون لا يفعل ذلك إلا إنسان شهواني، طيب أيام النبي هيجي المرة الجاية. الأخت طب تقول فلماذا التعدد طالما يحب واحدة أكتر من الثانية؟ حلو، ليه احنا بقى نخلف 2 طالما نحب واحدة أكتر من الثانية؟ يا جماعة ربنا يكرمكم افهموا الكلام صح، عشان عايزين نعد النقط دي، يعني ربنا عز وجل شرع ذلك للرجال، بل كنا قول طائفة من العلماء كثيرة إن هذا مستحب. طب ليه بقى نعد؟ خلاص طب ليه بقى نخلف 2 و3 و4؟ ما نحب بقى محمد أكتر من علي. فربنا يكرمكم كده، عدوا بقى النقطة دي ونكمل. أصل الحاجات دي يا جماعة مسلم بيها، يعني فلماذا التعدد؟ أصل ده سؤال استنكاري ولا سؤال لغت استفهام؟ لا يا جماعة ده مش عدل. لا إله إلا الله محمد رسول الله يا جماعة، أنتوا استغفر الله يا جماعة، ما عندكمش أولاد حد بيحب حد أكتر من حد وقريب لقلبه شوية؟ هل بيتهم نفسه أنه ظالم؟ أكيد ما فيش يا جماعة الكلام ده. الإخوة، إحنا 5 إخوة مثلا، 10 إخوة، 20 أخ، في 2 قريبين جدا من بعض، هل بنكره التانين؟ لا ما بنكرهش التانين. بس الشبهة الخامسة إن ده بقى ظلم للمرأة، إن هذا ظلم للمرأة، وده طبعا ليس ظلم للمرأة. طب يا جماعة هختم معلش بالشبهات دي، رده بسرعة جدا. استفهام. تمام، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. تمام، معذرة. احنا وضحناها كده بأمر الأولاد وأمر أمر يا جماعة أبانا وأمهاتنا. بالله عليكم، مش ممكن حد فينا بيحب حد وقلبه بيميل أكثر من التاني؟ آه. هل اللي بيحب باباه أكثر أو بتحب باباها أكثر بتكره الأم؟ لا طبعا. بس فما فيش تعارض. طالما تقول لي طالما مش هيظلم الأولى أو مش هيظلم التانية، أيوة بالظبط. طب إيه الواجب وإزاي ما يظلمهاش؟ ده هقول لك بقى المرة الجاية إن شاء الله، عشان فعلا وقت الدرس والله، يعني المرة الجاية مع بعض. الشبهة الثانية، ذلك اللي هو فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قول الجمهور، ركزوا معنا، أن المراد يعني ألا تكثر عيالكم لمنع الله سبحانه ما ملكت اليمين أيضا، لأنها مصدر الإنجاب. ده عفوا، ده قول الشافعي. طيب كلام، طب ثواني يا جماعه نركز بس في الحته دي وارد ان شاء الله. الشافعي يا جماعه بيقول ايه بقى؟ بيقول ذلك ادنى الا تعولوا، يعني لا تكثر عيالكم. فبعض اهل العلم قال ان ده كلام الامام الشافعي لمثل متفرغ في الدين او في الدعوه او في امور خيريه كثيره جدا، فمش عايز حد يشغله وليه اعمال جاريه ودعوه الى الله. فقال ذلك أدنى ألا تعولوا عشان ما تكونش فيه عيال كثيرة. تمام، ده قول الإمام الشافعي. طبعا رد عليه ابن القيم رحمه الله بأوجه كثيرة جدا، وده قول الجمهور، أعني كلام ابن القيم يؤيد قول الجمهور، إن لا، المعنى ذلك أدنى ألا تعولوا أي تجوروا وتميلوا. تمام، وإن الله عز وجل قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، والحديث فيؤمر بكذب رزقه وأجله، يعني ده مكتوب. فلكن يعني بعض أهل العلم بيوجه كلام الشافعي إن مش المقصود الرزق، المقصود الإنسان ممكن ينشغل عن دينه حاجات كثيرة جدا بكثرة العيال، فخلاص يعني يجيب عدد معين ويتوقف، مش إن هو طبعا منع عشان خوف الرزق وكده، لا لا لا خلاص، ولكن هو اللي معنى تاني يعني. خلاص. طيب الشبهة الثالثة، إن الإنسان لا يتزوج، قالوا لا يتزوج إلا إذا كان بالأولى عيب أو يبغضها الرجل. مش شرط، ما فيش دليل عندنا في قال الله وقال رسول الله لا كده، يعني ما ينفعش يا جماعة حد يتزوج حتى لما يبغض، لازم يبغض مراته الأول، ما فيش كده. احنا ده مستحب عن تعدد الزوجات. إيه الدليل؟ احنا قلنا ما فيش دليل في القرآن والسنة ينهى، بل النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وسودة بعد خديجة، صح؟ طيب، ولا كان في الأولى عيب ولا يبغضها. تقول له طيب ماتت السيدة خديجة، جميل حلو، كان بيحب السيدة عائشة حبا جما كثيرا، ومع ذلك فقد تزوج مين بعد السيدة عائشة؟ 7 نسوة. طيب الشبهة الرابعة، طبعا يا جماعة أنا الآن ما تكلمتش عن فوائد التعدد للرجل وللمرأة الأولى وللمرأة الثانية، مش عارف بقى هل ده هناخده بقى المرة الجاية ولا إن شاء الله في دورة أخرى، والله مش عارف، إن الأمر فعلا يطول جدا، لكن إن شاء الله هحركم على بعض المصادر اللي حابب بقى يرجع فيها إن شاء الله الآن بإذن الله. إن بعض الجهال يقول دافع ذلك إلا الشهواني. تمام، فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أكمل الناس خلقا وخلقا، ومع ذلك كان يجمع بين 9 نسوة، وكثير من الصحابة يجمعون بين أكثر من امرأة، شوف بقى الخلفاء الراشدين وغيرهم. ثم لو إنسان لديه شهوة ويريد تصريفها في الحلال ماذا يفعل؟ والأولى لم تعطيه حق، مش عارفة، مريضة، أي سبب، طب بصوا المشكلة عنده هو مش قادر معاها، ماذا يفعل؟ يا جماعة كلام ربنا حسبنا عليه فعلا، ماذا يفعل؟ بس المشكلة عنده، تمام، هو خلاص اتقفل منها، هو الغلطان، انا هو الغلطان، والله فعلا انا غلطان، طب اعمل ايه؟ طيب يا حرام يا حلال يا جماعة، دي فطرة وحاجة انسانية، احتياجات. طبعا مش عايز النساء طبعا تنظر كده بالعنصرية او كده، لا يا جماعة احنا يحكم بداية الصورة اتقوا الله، اتقوا ربكم عفوا، تمام؟ فيحكمنا شرع. خلاص، مسألة تانية ممكن بقى نتكلم فيها المرة الجاية، لا هي بقى مش قادرة وكذا وخلاص، وأمور حصل حاجات معينة كده أباح لها الطلاق، لا الطلاق لا الطلاق، بس هل ده الأفضل وبعد ما تطلق إيه اللي يحصل يعني؟ لا مش مش مش هو ده الأكمل والله والله، ولا أرضى لأختي حتى أبدا، تمام؟ هتقولي بس الغيرة وكده هنتكلم عنها. مش فاهم سؤال الأخت ده. طيب، الشبهة الخامسة إن ده ظلم المرأة. طبعا لا يقول هذا الكلام إلا أهل الإلحاد والكفر، يقول التعدد ده ظلم المرأة الأولى، ده أهل الإلحاد والكفر يقولوا كده. إن الله عز وجل حكم عدل، قضاؤه عدل وقوله حق وعدل، فهو أعدل العادلين وأرحم الراحمين، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد. فيجي بقى إنسان يقول كده، وعند بقى الزنا والكبائر والأوبن مايند والمرأة بقى المتحررة والتعامل بقى مع الرجال عادي، عادي يا جماعة ينفع؟ ده مش ظلم؟ لا ده مش ظلم، ده حرية، نعوذ بالله من الضلال. بس ده كده يعني اختصارا، إن شاء الله نكمل المرة الجاية في نفس الكلام، إيه بقى العدل والقسم بين الزوجات والتفاضل بين النساء في الصداق والوليمة، تمام؟ وغير ذلك إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي عنده أي سؤال يا جماعة أن يتفضل، وإن شاء الله نرد يعني بما نلقى الله عز وجل به، لأن ربنا حسبنا على الكلام ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الغيرة يا جماعة إن شاء الله نقولها المرة الجاية، الغيرة نقولها المرة الجاية. هنتكلم يا جماعة، احنا لسه كده اعتبر ده بجد يعني شبه كده بداية الموضوع، تمام؟ ان شاء الله. الكتابين انا حابب ارجع لهم بسرعة، في كتاب اسمه سؤالات فقهية في تعدد الزوجات للدكتور محمد بن سعد بن بقنة الشهراني وتقديم الشيخ الجبرين رحمه الله، سؤالات فقهية في تعدد الزوجات، 88 سؤال حول ما يجب وما لا يجب على الزوج في تعدد الزوجات، وكلام للزوجة ونصائح جميل جدا. وفي كتاب اسمه الجامع في أحكام النساء، جامع أحكام النساء، المجلد الثالث لا سيما للشيخ مصطفى العدوي، جامع أحكام النساء. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.